في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول السداسي الثاني من السنة الأولى للطلبة السنة الأولى بدار الحديث بتونس فرع الدندان، وهذه المادة هي مادة أصول الفقه، والمتن المقرر شرحه بعون الله تعالى هو متن الورقات لأبي المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، والمقرر هو الكلام عن المتن المنثور يعني الذي كتبه الشيخ الجويني لا المنظوم الذي نظمه الشيخ العمريطي رحمه الله. وأما الشرح فقد وقع اختيار شرح شيخ عبد الله الفوزان وفقه الله، وهو من أجود شروح المعاصرين على متن الورقات. وفي البداية يحسن التذكير ببعض آداب طلب العلم شحذا للهمم وتذكيرا للإخوة الحضور والإخوة السامعين، فإن هذا العلم الشرعي علم شريف ينبغي أن تراعى فيه آداب شرعية أهمها إخلاص العمل لوجه الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يبارك الله في علمه فعليه أن يبتغي بطلب هذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعلم الشرعي طلبه عبادة لله عز وجل، وهذا دليل توفيق من الله تبارك وتعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من آداب طلب العلم أيضا استحضار شرف هذا العلم واستحضار منة الله عز وجل وتوفيقه، وشكر هذه النعمة يكون بالمثابرة والجد، فقد هيأك الله عز وجل لأمر شريف عظيم قد حرم كثير من الناس طلبه، فأنت الآن في معناها مكان مهيأ، والحمد لله قد جلست معناها في مقر بذلت جهود لأجل توفيره وتخصيصه وتفريغه لك، وكذلك أوقات وجهود الإداريين المدرسين، فاستشعر هذه النعمة وأري الله من نفسك خيرا، واجتهد وجد وثابر، وخلي همتك عالية كذلك، لعل الله تبارك وتعالى يستعملك في قابل الأيام فتكون من الدعاة إليه فتفوز فوزا عظيما. قال تعالى: ومن أحسن قولا، ومن أحسن ممن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله وتبليغ دين ربي سبحانه وتعالى شرف عظيم، وأي شرف. كذلك من آداب طلب العلم احترام المدرس واحترام الزملاء والإداريين والمشرفين وتوقيرهم وتبجيلهم ومراعاة حقوق الأخوة في الله عز وجل، وهضم حق النفس وعدم يعني حصول الشحناء والضغينة بين الإخوة وبين الدارسين. من الآداب أيضا أن الإنسان يخالق إخوانه بخلق حسن، ويراعي أيضا آداب مجالس الذكر من حيث التواضع في السؤال والأدب في طرح المسألة أيضا. ويعلم الإنسان أيها الإخوة قبل ذلك أن الفضل من الله تبارك وتعالى أن سخر الإنسان ليسلك هذا الطريق، فإن هذا الطريق يؤدي بإذن الله تعالى إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعد ذلك يحسن أيضا بنا أن نعرف شرف هذا العلم الذي نحن بصدده، وهو علم أصول الفقه. أصول الفقه علم يتوسل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وعليكم السلام ورحمة الله. وأصول الفقه علم عزيز وعلم شريف. وهل هو من علوم الآلة أو من علوم الوسائل ولا من علوم الغايات؟ من علوم الوسائل. نعم، يعني أصول الفقه ليس علما مقصودا لذاته كالتفسير مثلا أو العقيدة أو الحديث، بل هو من العلوم التي هي آلة إلى تحقيق الهدف منها، وهو استنباط الحكم الشرعي، يعني طريقة في استخراج واستمداد الحكم الشرعي من أدلة الكتاب والسنة وغير ذلك. أيضا علم أصول الفقه رحمك الله علم الإنسان عليه أن يتدرج فيه، وتقريبا من أفضل الشروح أو أفضل ما يقرر هو هذا المتن الذي بين أيديكم، وهو متن الورقات، فهو خطوة جيدة وبداية موفقة إن شاء الله في التعرف على هذا العلم الشريف. والعلماء قبل بداية شرح أو تناول أي علم يتكلمون عن مسائل تسمى بالمبادئ العشرة. لكل علم مبادئ عشرة ينظر فيها قبل تناول مسائل ذلك العلم، نظمت في قولهم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. إذا أردتم نكتب هذه الأبيات الثلاثة: إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الأول مبدأ ما هو؟ الحد. الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل أو مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى الألف المقصورة مضارعه يدري، صح؟ ومن دار الجميع حاز الشرف. إذن أول مبدأ هو الحد، ثم الموضوع، ثم الثمرة، ثم النسبة، ثم الفضل، يعني فضل هذا العلم، ثم الواضع، ثم الاسم، ثم الاستمداد، ثم حكم الشارع. طيب، والعاشر من مسائل. أحسنت، مسائل هذا العلم. زاد بعضهم مبدأ، معناه مبدأ آخر، وهو الشرف، شرف هذا العلم. يعني هل هناك من الأدلة الشرعية أو من النصوص ما يدل على شرف هذا العلم على جهة التحديد؟ إذن هذه مبادئ علم أصول الفقه. يقول مؤلف أو الناظم لهذه المسائل أو المبادئ: إن مبادئ كل علم عشرة. الحد، ما هو حد علم أصول الفقه؟ هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا يسمى حد علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه يقوم على ثلاثة مسائل: أولا، أدلة الفقه الإجمالية تدرسها، تتعرف عليها، ثم كيفية الاستفادة منها. أكتب أولا أدلة الفقه الإجمالية، وهذا سيأتيك في تعريف علم أصول الفقه، لكن الآن نتكلم عن معنى، سيأتيك بعد في أثناء المتن أيضا سيعود الشيخ البويني ليعرف علم أصول الفقه، لكن نحن ناخذناها كمبادئ معنى أساسية تتناول قبل دراسة أي علم. مبادئ أو تعريف أو حد علم أصول الفقه هو علم يبحث في أولا أدلة الفقه الإجمالية، ثانيا كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني الطرق التي يسلكها الإنسان ويتوسل بها إلى الاستفادة من هذه الأدلة، واستنباط واستلهام واستخراج الأحكام الشرعية منها، وأخيرا حال المستفيد أو حالي المستفيد. يبحث في أدلة الفقه الإجمالي كيفية الاستفادة منها وحالي المستفيد. وهذه حال المستفيد مقصود بها ماذا؟ مسائل المجتهد والمقلد. أحسنت، المستفتي والمفتي والمجتهد والمقلد، هذه كلها تتعلق بالقسم الثالث، هذا اللي هو حال المستفيد. إذن قال: الحد والموضوع، ما موضوع علم أصول الفقه؟ إذن الوراء نعم، إذن أولا تكلمنا عن الحد وهو المبدأ الأول، ثانيا الموضوع. موضوع علم أصول الفقه لا هو معناه التاريخ ولا الجغرافيا ولا الأحياء ولا الكيمياء ولا غيره. موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل. إذن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها. هو موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية. إذن الأدلة معناها من القرآن، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وغيرها والآثار، هي من موضوع علم أصول الفقه، لكن ننظر إليها بأي اعتبار؟ باعتبار أقسام هذه الأدلة. هل هي مثلا أدلة متواترة مثلا، أم أحاديث مثلا أحاد، أم هي أقيسة؟ يعني ننظر هذه الأدلة نصنفها نقسمها إذن وأقسامها واختلاف مراتبها. هل جميع الأدلة الشرعية على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، ليست كذلك، بل هناك تفاضل وتراتب وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. يعني العالم إذا طرق سمعه دليل من الشرع عرف كيف يستنبط منه الحكم، وليس كأي إنسان يعني يمر عليه الدليل أو الآية أو الحديث وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل. يعني من موضوع علم أصول الفقه كذلك معرفة حال المستدل بهذه الأدلة، ما منزلته من الشرع، ما أهليته، ما مدى كفاءته للتصدر للاستفادة واستنباط أحكام الشرع. المبدأ الثالث هو ماذا؟ الثمرة. أحسنت، لما قال الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرة المقصود الفائدة من هذا العلم ومن دراسة علم أصول الفقه عدة أمور، منها القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. طبعا هذا يكون بعد جهد وبعد مكابدة وبعد يعني بذل وسع في تعقل وتفهم هذه المسائل. يعني أنت الآن لا تحسب أنك بمجرد فراغك من دراسة شرح مثل الورقات أنك يعني صرت مستنبتا للأحكام الشرعية. ما ذلك على الله بعزيز وتصل يوما ما إن شاء الله إلى هذه المرتبة، لكن هذا من فوائدي وثمراتي دراسة علمي أصول الفقه. القصد الإنسان لا يستعجل حتى يعني يكون ذا قدم راسخة في هذا العلم. إذن من ثمرات ومن فوائد هذا العلم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. يعني علم أصول الفقه يمكنك من الأسس السليمة التي بها تستطيع أن تستنبط وتستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ابن تيمية يقول له عبارة في مجموع الفتاوى، يقول: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. إن المقصود، تحب تكتب الجملة هذه؟ شكون ما يحبش؟ يقول ابن تيمية: إن المقصود من أصول الفقه، يعني فما تقدير الكلمة أنا، إيش معنى إن المقصود من أصول الفقه؟ يعني المقصود من تعلمي أحسن أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. يعني مراد الله عز وجل في بكلامه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وقوله عليه الصلاة والسلام. إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ما هو طيب أيضا من ما هي الفائدة الأخرى المرجوة من دراسة علم أصول الفقه؟ معرفة أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان. نعم، هذا ليس شعارا أيها الإخوة، وليس يعني مجرد مقولة ولا دعوة عريضة، بل هو واقع. علم أصول الفقه يعني يشعرك ويوقفك على هذه الحقيقة، وهي أن شريعة ربي سبحانه وتعالى صالحة لكل بيئة ولكل عصر ومصر من الأمصار. شريعة الله عز وجل صالحة ويمكن تطبيقها في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك لو لم تكن الشريعة مشتملة على هذه الخاصية لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ولما كان القرآن خاتم الكتب، ولما كان مهيمنا عليها ناسخا لأولها أو لما جاء قبلها. لما كان، لماذا؟ لأن الشريعة الخاتمة والكتاب الخاتم والنبي الخاتم لابد أن يستوعب ما جاء به جميع مسائل الدين والدنيا والمعاملات، لابد. لماذا؟ لأنها شريعة خاتمة، لا وحي بعدها ينزل من السماء. فمن رحمة الله ولطفه أنه ضمن هذه الشريعة ونصوصها ما يصلح أن يكون أدلة وأسسا تستشف بها أحكام الله عز وجل في الأحكام، والمقصود في النوازل، لأن أدلة الشرع محصورة والنوازل غير محصورة، فيتصرف الفقيه في الأدلة الشرعية ليغطي النوازل الغير محصورة. وهذا يعني دوره، ومن هنا يأتي شرف هذا العلم وتأتي منزلة المتصدر لهذا العلم. ولذلك شوكاني له كتاب في علم أصول الفقه سماه إرشاد الفحول. ليس العلم هذا متاح لأي شخص، هذا يعني يدرسه ويدرسه فحول الناس، فحول العلماء. فهو يعني لذلك كانوا يعيبون على من يفتي وهو غير عالم بأصول الفقه، يعيبون عليه ولا يعدونه فقيها أصلا. فلا يحل للشخص أن يفتي وأن يعني يتكلم في الفقه وهو لا يدري الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك من المسائل. إذن الشريعة قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد على مر العصور. من فوائد وثمرات هذا العلم أيضا أن العالم بأصول الفقه يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام. يشعر الإنسان بالثقة والاطمئنان والراحة، ويشعر أن هذه الشريعة بالفعل شريعة لا تصادم العقل السليم ولا تتعارض مع حياته اليومية، ويشعر أن العلماء يعني بنوا هذا الفقه على أسس متينة وعلى ركائز راسخة، وليست شريعة هشة، ليست شريعة متضاربة. ولذلك معناها أول دين النصارى يقوم على الخلل وعلى الاضطراب العقلي قبل النظر في أدلتهم النقلية، يعني يعتقدون أن الله هو الابن وهو الأب وهو الصاحبة وهو ثالث ثلاثة، وأن الإله واحد وهو في نفس الوقت ثلاثي، نظرية الأقاليم الثلاثة كما يقال. فهذا فيه مصادمة للعقل السليم، لأنك لما تقول واحد مع واحد مع واحد يساوي ما يساوي ثلاثة، عندهم يساوي واحد. فالإله هو الابن وهو الأب وهو الصاحبة وهو ثالث ثلاثة وهو الإله الواحد، فغريبة معناها هذه النظرية. ولذلك غريبة لأنها معارضة للشرع ولأنها ليست من عند الله عز وجل، ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ففيه اختلاف وفيه تضارب وتضاد لأنه من عند غير الله، من عند المبدلين المحرفين. ولذلك كفرهم رب تبارك وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. أيضا من فوائد علم أصول الفقه أنه يمكن الاستفادة منه أيضا في سائر علوم الشريعة كعلم التفسير والعقيدة والحديث، هذا العلم ليس قاصرا على الفقه فقط. نعم هو اسمه أصول الفقه، لكن يمكن الاستفادة منه وفائدته تتعدى إلى سائر علوم الدين، حتى المفسر يستفيد من علم أصول الفقه، وكذلك المحدث أيضا في بعض شروحه للأحاديث النبوية يستند ويرجع ويستدل ويستأنس بالقواعد التي وضعها علماء أصول الفقه، وكذلك علم التاريخ وغيره، يعني قواعد، يعني علم ماتع وعلم يعني جميل وعلم فيه رياضة فكرية وفيه لذة عقلية، بالإضافة إلى كونه معناها أسسه راسخة وثابتة ومتينة لأنها مستلهمة من الشرع. هذه بعض ثمرات هذا العلم الشريف، ويعني يطول ذكر فوائده الغزيرة. المبدأ التالي من المبادئ العشرة التي قررها العلماء ما هو؟ النسبة. نعم، ونسبة هذا العلم إلى غيره المقصود بها مرتبته من العلوم الأخرى، مرتبته يعني هل هذا العلم من العلوم الشرعية أم لا؟ الجواب نعم، من العلوم الشرعية، يعني له اتصال بالشريعة، فهو هذا العلم بالنسبة للفقه كعلم أصول النحو بالنسبة للنحو، علم أصول الفقه بالنسبة للفقه، يعني أصول الفقه يعني يبنى عليه الفقه، كأصول النحو يبنى عليه الكلام والبيان العربي، وكذلك علم الحديث النبوي له أصول يقوم عليها ويسمى بعلم المصطلح. أحسنت، فهذا العلم يعني كنسبته للشريعة هو كالمقدمة لعلم ماذا؟ الفقه، تماما كالمصطلح فهو مقدمة لعلم الحديث، وكذلك النحو فهو مقدمة لعلم العربية والبيان والبلاغة. فيعني يحسن وينبغي أن يدرس الإنسان متنا في هذا العلم، ولذلك ابن تيمية يقول ينبغي لطالب العلم أن يعتصم في كل فن من فنون الشريعة بمتن. أحسنت، بمتن، لابد من كل علم وكل فن وكل تخصص تكون على الأقل قد درست فيه متنا لتلم بأهم وأشهر مبادئه ومسائله، لا تكون أميا في علم من العلوم، لابد أن يكون لك مشاركة واطلاع ولو يسير. ولذلك هذا الحد الأدنى لطالب العلم وهو متن الورقات، معناها لا أقل من أن يقرأ إنسان متن الورقات حتى يكون على فكرة يعني بأهم مسائل هذا العلم. بعد ذلك لأنك إذا قرأت في كتب التفسير أو كتب المصطلح أو كتب الفقه ستجد عبارات قد لا تستوعبها إذا ما لم يكن لك خلفية بعلم أصول الفقه. المبدأ التالي أيها الإخوة هو ماذا؟ فضل هذا العلم. نعود الأبيات، هي قديش من بيتي اللي في المبادئ؟ كيف مبادئ؟ تفضل شيخ، مش برا من ورقة مصر. تفضل. إن المبادئ كلها 12، الحد والموضوع ثم الثمرة. ونسبة والفضل والواي والاسم والاسم ذي بفضل مشارع ونسبة وفضله والواضع والاسم والاسم ديد وحكم الشارع والاسم ولا ونسم والاسم همزة وصل والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض والبعض اكتفاء ومن دار الجميع هذا الشرع هذا في جنب وتفضل تفضل لجنب إن مبادئ كل علم عشرة الحق والموضوع ثم ترى ونسبة المفضل والواضع والاسم الاستمداد وحكم والاسم والاسم الاستمداد وحكم الشيء والاسم الاستمداد أحسنت يعني أيضا الاستمداد عمزة لا والاسم الاستمداد وحكم الشيء والبعض بالبعض اكتفاء مسائل هذه المبدأ العاشر أيوة والبعض اكتفى بمبدأ الجماعة حمد الشيخ يلا شكون عودها غيبا شكون احفظها تفضل شيخ فرعون وفنسر إن مبادئ كل علم عشرة الحد ثم الموضوع الحد والموضوع الموضوع ثم الثمرة نعم ونسبة وفضله ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستدلال ثم والاسم الاستمداد بعد لسه مش واضح والاسم الاستمداد والاسم الاستمداد الاستبداد اخوي الحمد لله خلصنا ربي من الاستبداد ايوه نعم والاسم الاستمداد نعم حكم الشارع اخر بيت مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى فمن درى الجميع هذا الشرف هذا الشيخ فطرة إن مبادئ كل علم عشرة الاسم والموضوع الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله حكم الشارع لا بالنسبة لما فضله والواضع الاسم والاسم استمداد حكم الشارع نعم مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى ومن درى الجميع ومن درى الجميع هذا الشرع بارك الله فيك إذا وصلنا عند المبدأ الخامس يقول الشيخ يعني قال في الناظم وفضله ونسبة وفضله ما ورد في الحث على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة أحكامه ينسحب على فضل علم أصول الفقه لماذا؟ لأن التفقه في الدين الذي رغب فيه الشارع لا يكون إلا يعني أو لا أو يكون طريقا إليه التفقه في علم أصول الفقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه في الدين يعود أو يعتمد إلى علم أصول الفقه الفقه في الدين ينبني على هذا العلم هو أصول الفقه إذن يجوز لنا أن نقول إن ما ورد في فضل التفقه في دين الله عز وجل وطلب العلم كله يصدق أدلة يصدق أن يكون أدلة على فضل علم أصول الفقه إذن يثبت لعلم أصول الفقه ما ثبت للفقه من الفضل ومن الترغيب لأن علم أصول الفقه هو بمثابة الوسيلة لعلم الفقه أيضا بعد ذلك مبدأ الواضع نعم من هو واضع علم أصول الفقه؟ الإمام الشافعي رحمه الله نعم يعني أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه وكتابه عنوانه الرسالة نعم وهو من أول أو لعله أول المصنفات في هذا العلم الشريف المهم العزيز و يعني هذا يعني درج العلماء على ذكره في كتبهم درجوا على ذكر أولية الإمام الشافعي رحمه الله في التصنيف في هذا العلم بعد ذلك المبدأ السابع ما هو؟ الاسم ما اسم هذا العلم الذي نحن بصدده؟ علم أصول الفقه ثم استمداده من ماذا هو مستمد هذا العلم؟ أحكام شرعية. من ماذا يعني؟ ما هي الروافد هذا العلم؟ ما هي الأمور التي يعني يستعين بها، أو ما هي مكونات هذا العلم؟ تفضل. استقراء الكتاب والسنة ولسان العرب. أحسنت. يعني الكتاب والسنة المقصود الأدلة الشرعية، والكتاب والسنة فقط ولغة العرب. لا قصدي في الأدلة كأدلة والإجماع. أحسنت. والقياس، وهذه والسنة متفق عليها وغيرها من الأدلة المختلف فيها بأنواعها. إذن يصح أن نقول الأحكام الشرعية. أولا الأحكام الشرعية هي مما يستمد منه هذا العلم، علم أصول الفقه. إذن لا بد للمسلم أن يعرف قدرا صالحا من الأحكام الشرعية ومن المسائل الفقهية حتى يتمكن من إيضاح مسائل هذا العلم. يعني المقصود أن دارس علم أو أن علم أصول الفقه يقوم على الأحكام الشرعية. مثلا الصلاة واجبة، الزنا حرام، الربا حرام، مثلا قيام الليل سنة أو مستحب إلى غير ذلك. هذه ماذا تسمى؟ أحكام شرعية. علم أصول الفقه يستمد من هذه الأحكام الشرعية. هذه الأحكام الشرعية أدلتها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. لكن هذه الأحكام الشرعية لا بد أن يكون الإنسان يعرف جملة منها صالحة كثيرة أو قليلة حتى يعني يستفيد منها، أو هي روافد لعلم أصول الفقه. ولذلك العلماء يقولون إن طالب العلم المبتدئ لا يصلح أن يبدأ مباشرة في دراسة أصول الفقه. لماذا؟ لأنه ما عندوش الأرضية، ما عندوش الحد الأدنى من الأحكام الشرعية اللي هي إمداد لعلم أصول الفقه. لذلك أنا أذكر أن كنا عند بعض المشايخ أردت أن أدرس عليه متن في أصول الفقه، فقال اقرأ، قرأت الرسالة، قلت لا، قال اقرأ الرسالة، جيب الرسالة وقرأها، فإذا ختمت تبدأ في متن الورقات. فالشاهد أنه معناها كان هذه قناعته الشيخ، أحد مشايخ شناقته، ما كان يدرس يعني طلاب العلم بداية أصول الفقه حتى يكون قد درس على الأقل متنا في الفقه، يعني يستوعب المسائل. أنت تعرف أن الأمر يفيد الوجوب، ثم النهي يفيد التحريم أو الفساد أو يقتضي الفساد، أو أن الأصل في الأشياء الإباحة وغير ذلك. هذه قواعد لا يمكن أن يتصور الإنسان مدلولاتها إلا إذا أحاط بجملة من الأحكام الشرعية، ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة متن من متون الفقه. إذن هذا مما يستمد منه علم أصول الفقه، وهو الأحكام الشرعية. كذلك يستمد علم أصول الفقه من علم التوحيد، من علم التوحيد، لأن علم أصول الفقه تتوقف الأحكام الشرعية فيها على معرفة الله تعالى وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان الإنسان لا يؤمن بأن القرآن كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن الله، وأن الأحاديث النبوية وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذه كلها مسائل اعتقادية، هذه كلها مسائل يدل عليها علم العقيدة وعلم التوحيد. فإذا علم التوحيد يعني يمد علم أصول الفقه ببعض روافده، فهو إذن من جملة مكونات علم أصول الفقه. الأمر الثالث اللي ذكره أخونا وهو ما معنى لسان العرب لابن منظور؟ تقصد لسان العرب، تقصد ماذا؟ لغة العرب. تقصد لغة العرب. أحسن. لسان العرب يقصد لغة العرب. نعم. يعني اللسان الذي تكلم به العرب هو لسان العربي، يعني اللغة العربية. اللغة العربية أيضا هي مما يستمد منه علم أصول الفقه، أو مما يتكون منه علم أصول الفقه. إذ لا بد أن يعرف الأصولي قدرا صالحا من اللغة يتمكن بموجبه من معرفة الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما هم بلسان عربي مبين. فكذلك الأصولي لا بد أن يكون حاذقا لهذه اللغة حتى يفهم مدلولات الشارع، وحتى يفهم معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ. إذا كان يعني يلحن في اللغة العربية، وإذا كان جاهلا باللسان العربي، كيف يعني يجرؤ على استنباط الأحكام الشرعية التي لسانها عربي وجاءت بلغة العرب. إذن لابد أن يكون عارفا، ليس المقصود أن يكون سيبويه زمانه، لكن على الأقل أن يكون عالما بالقواعد الأساسية والأصول، أصول النحو، يعني الأهم مسائل وأمهات مسائل النحو. المبدأ التالي إخواني ما هو؟ قال ونسبة الواضع، الاسم والاستمداد حكم الشارعي، ما حكم الشارع، ما حكم الله، ما المقصود بالشارع؟ الله تبارك وتعالى، مش المقصود بالشارع يعني الطريق، لأن الشارع المقصود الذي شرع الأحكام والذي أحسنت ومنه الشريعة، فالشارع هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ أن يقال المشرع، المقصود حين يتكلم رجال القانون يقولون المشرع التونسي، يقصدون الذي وضع القواعد القانونية والأحكام التنظيمية، يقول مشرع، هذا خطأ وهو خطأ فادح، لأن المشرع لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، يعني واضع القانون الوضعي لا يقال مشرعا، لأن الشريعة لا تطلق إلا على الشريعة الإلهية، حتى أهل القانون ما يقولوش القانون لا يسمونه شريعة، فلماذا يسمون واضع القانون مشرعا؟ فلا يصح لغة ولا عرفا ولا شرعا، فإن الشريعة لله تبارك وتعالى. فإذا الشارع هو الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرع وتشريع ووحي، فإما أن نقول هو مبلغ عن الشارع، مبلغ عن الله، أو أنه شارع بمعنى أنه سنته يستفاد منها أحكام شرعية. إذن ما حكم الشارع، ما حكم الله عز وجل، ما حكم الإسلام في تعلم علم وصول الفقه؟ كفاية، فرضه كفاية. ما معنى قال كفاية؟ إذا قام به البعض يسقط الإثم عن بقية الناس، يعني ليس واجبا أو ليس مطلوبا من كل مسلم بالتعيين أن يتعلم علم أصول الفقه، بل يكفي أن يتصدر لذلك وأن يقوم بذلك طائفة من المسلمين ترفع الإثم والجناح والحرج عن سائر المسلمين، فهو فرض كفاية. وذكر في المسودة أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. المسودة في أصول الفقه لمن هذا الكتاب؟ المسودة في أصول الفقه لابن تيمية. ذكر قال هو يعني تعلم أصول الفقه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. عندك إنترنت يا شيخنا؟ تراه مكتوب المسودة، تأكد لي من المسودة مؤلفه من؟ أذكر ابن تيمية عليكم السلام الله. ذكر في المسودة أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، يعني هو فرض كفاية بالنظر إلى الأمة بمجموعها، لكن بالنسبة لمن أراد أن يجتهد وأراد أن يفتي في النوازل وفي الأمور المستجدة فهو في حقه يكون فرض عين، يعني لا بد هو لا يفتي حتى يكون عالما بأصول الفقه. المبدأ الأخير هو ماذا؟ مسائل هذا العلم، يعني مباحثه التي يلتزمها المجتهد. كتب عليه ثلاثة من آل تيمية. من آل تيمية، نعم. اللي هما مجهول، يعني قال الشيخ الأخ تتابع عليه ثلاثة من أفذاذ آل تيمية، يعني ألفه ابن تيمية بمشاركة أبيه وجده، يعني ثلاثة، معنى الواحد يشرع فيه ولا يتمه، يموت حتى يأتي الذي يليه فيتمه وهكذا. فثلاثة من آل تيمية، منه شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، شاركوا في تأليف هذا الكتاب اللي هو المسودة في أصول الفقه. جاء فيها أن من تصدى للإفتاء ومن تأهل للفتية والاجتهاد فإنه يكون في حقه يعني تعلم أصول الفقه فرض عين. نعم تفضل. مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن خبر وشهاد الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. طبعا أحسنت. إذن مجد الدين هو جده وعبد الحليم أبوه والشيخ ابن تيمية، ثلاثة من الابن والأب والجد تتابعوا على تأليف هذا الكتاب. مسائل هذا العلم علم أصول الفقه المقصود بها مباحثه، التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها. مسائله يعني مباحثه، يعني الفصول والأبواب التي ستأتي في هذا الكتاب هي مسائل هذا العلم الشريف. قلنا إن بعض العلماء زاد مبدأ آخر إضافيا وهو شرف هذا العلم، ولا شك أن علم أصول الفقه علم شريف لشرف موضوعه، لأن القاعدة عند العلماء أن شرف كل علم يكون بشرف المعلوم، فشرف علم أصول الفقه لشرف موضوعه. وما هو موضوع علم أصول الفقه؟ الأدلة الشرعية. فالكتاب والسنة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هي موضوع هذا العلم، فبالتالي وهي لا شك شريفة الآية القرآنية والحديثة النبوية، فلذلك يستمد علم أصول الفقه شرفه بشرف موضوعه وهي موضوعاته وهي الآيات والأحاديث. والعلم بأحكام الله تبارك وتعالى يتضمن الفوز في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك كان هذا العلم شريفا. أحكام رب سبحانه وتعالى الإنسان يتعبد الله عز وجل على ضوئها، ولا يجوز إنسان أن يتعبد الله على جهل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وعلى هدى وعلى بينة من أمري. فالإنسان يعبد الله على بصيرة، على هدي، على كتاب وسنة، وعلى طريقة سوية مستقيمة، فيكون بذلك على نور من ربه. هذه الطريقة يعني التوفيق فيها يكون بقدر التشبث والتمسك بالكتاب والسنة، ولذلك كان هذا العلم شريفا لأنه يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فرغنا أيها الأخوة الآن من هذه المقدمة وهي مبادئ علم أصول الفقه. نسمع مرة أخرى من أحد الحاضرين الأبيات الثلاثة حفظا. يلا الرؤوس تخفق. تفضل. إنما بادئ كل علم عشر. قريت النحو ولا مزلت؟ إنما بدأ كل علم عشر: الحد والموضوع ثم الثمرة، والأسدة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض الدفاع، وانذر الجميع حال الشر. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. شكون حضر من البداية معنا؟ تفضل شيخ. تفضل. معاونوك راه مسلم. معاونوك راه مسلم. تفضل صاحب النظر. إنما بدأ كل علم عشر: الحد والموضوع ثم الثمرة. أحسنت. ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد غير واضح. والاسم والاستمداد والاسم والاستمداد عجب. تقرا حفص. تفضل حفص ولا ورش كل الاسم وصل. لا الاسم همزه توصل في كل في اللغه العربيه اصلا. الاسم استمداد اسم السير يعني ومسائل والبعض بالبعض يتساوون هذا ومن درى جميعا هذا الشرف. احسنت بارك الله فيك. تفضل شيخ اخي. تفضل. إنما بدأ كل فن عشرة. ما يجوز رواية بالمعنى كل علم. إنما بدأ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، والنسبة والواضع ثم الثمرة، حكم الشر، ونسبة وفضله، ونسبة وفضله والضارع تعال اسمه الاسم والاستمداد وحكم الشارع. نعم. مسائل والبعض لبعض اكتفاء، ومن درى الجميع فقد حاز الشرف. حاز الشرف. تفضل انت. ان مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ونسبة ثم الثمرة. نعم. ونسبة وفضله والواضع حكم الاسم والاستمداد ثم حكم الشارع وحكم الشارع مسائل البعض وبعض التفاق ومن دار الجميع ومن دار الجميع حاج الشرع تفضل. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة والواضع ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. بارك الله فيك جزاكم الله خير. إذن ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المتن نفسه. أخ ماهر حمدي اكتبنا حمزة اكتبنا الأبيات الثلاثة هذه بخط كبير حتى الإخوة اللي ما حفظهاش يكتبها ويحفظها وستطالبون أنتم مطالبون بتسميعها أبيات هذه الحصة الجاية إن شاء الله حفظا غيبا. نشر أيها الإخوة نجم نبعث لك في الكلام على متن الكتاب. شكون معاه المتن؟ تفضل أخي أقرأ لنا شيخ السطرين الأولانيين من هذا الكتاب بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره. هكا عاود أقرأ هذه عاود بلون. هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره. ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحسنت بارك الله فيك. شكون أقرأ العود لنا أخي؟ عندك شكون متن عندك شكون في يده متن؟ تفضل. هذه ورقات تشتمل على عندك البسملة غادي ولا عندك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحسنت تفضل عاود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول هذه ورقات ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة والفرع ما يبنى عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واصل شكون يحب يزيدها؟ يحيى العموديتي. أنت عندك النظم. لا نحن نقرأ في النثر. شكون معاها المتن؟ تفضل. معاه المتن كل شقرة ثلاث أسطر هذه إلى حد قولي الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي تنبت الجزئية. أحسنت. هكذا مراعاة لضرورة أو للقافية الشرعية. تفضل. شكون يقرأ الأبيات؟ تفضل. مش هذه قصدي شكون يقرأ المتن؟ شكون آخر عنده المتن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة في بداءة كل أمر أدب شرعي وذلك فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل المبدوء به البسملة اقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يستفتح رسائله وخطاباته ومراسلاته للملوك ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الصيغة التماس من الله جل وعلا التوفيق والبركة. وبسم الله الرحمن الرحيم جملة مقدرها محذوف وتقديره بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. ويقول العلماء إن مقدر هذه الجملة في كل حال بحسبه. ما شباب معانا ولا معانا؟ كل مقام بحسبه. فالشارب يقول للماء يقول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره أشرب، والآكل آكل، والجالس بسم الله الرحمن الرحيم أجلس، والداخل إلى المسجد أدخل، والمباشر لزوجته أجامع أباشر، وكل بحسبه. فلذلك وبعض العلماء قال بسم الله الرحمن الرحيم أشرع، فيعني لا يحتاج أن يقدر في كل موضع، أشرع والشروع يكون في كل الأعمال والأقوال والأحوال. أو أبتدئ، نعم أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، هنا مقصود أبتدئ الكتابة. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه ورقات، الورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم، سالم ولا جمع تكسير؟ جمع سالم، نعم. وهو من جموع القلة عند سيبويه، وقد يأتي لي للكثرة. واستعمال الشيخ المؤلف رحمه الله هذه العبارة فيها تنشيط للقارئ للدارس، يقول لك يا فلان راهي ورقات، راهي ورقات قليلة، هذه ورقات، يعني هذا العلم اللي هو علم يعني الفحول كما قال الشوكاني، هذا علم الفحول وهو علم العلماء الكبار، أنا ألخصه لك في ورقات وأضمنه ورقات تدرسها في ساعات أو في أيام معدودة. ففيه تنشيط للمبتدئ وللدارس ولطالب العلم، يرغبه في يعني دراسة هذا العلم الذي هو في الواقع فيه نوع من الصعوبة. فهذا الأسلوب فيه ترغيب وتنشيط على القراءة وعلى الإلمام بما فيها من مسائل بحكم قصرها وإيجازها وعبارتها السهلة. قصد إذا الشيخ بهذا الأسلوب التسهيل على المبتدئ. هذه ورقات، يعني مثل ما أنا أقول لك يا أخي يحضر معنا صلاة الجماعة، راهي دقائق قليلة، نعم راهي ركيعات، اركع ركيعات في الليل، فيه ترغيب وتنشيط. حضر معنا درسنا راهو دقائق، 60 دقيقة ولا 50 دقيقة، ثم بعد ذلك انصرف إلى مشاغلك، وراهو حصة في الأسبوع، راهي حصص قليلة في الأسبوع سبت وأحد، يعني مجموعة 3-4 ساعات، وفرغ بقية سائر أيام الأسبوع للعمل وللكسب وللدنيا ونحو ذلك. ففيه تنشيط للمستمع. هذه ورقات تشتمل، ومع أنها ورقات معناها كثير من الإخوة لم يحضرها، مع أنها ورقات ما تزنش ممكن 5 جرامات، لأن أنتم مطالبون الأسبوع الجاي إن شاء الله تجيبوا المتن، كل واحد يكون معه المتن في بين يديه. هذه ورقات، الورقات جمع ورقة وهي جمع مؤنث سالم. قال الشيخ تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني تشتمل هذه الورقات على معرفة أنواع من المسائل، كل منها يسمى فصلا بانفصاله عن غيره. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول جمع فصل، لذلك الشيخ رتب هذا المتن على فصول، فصل في الأمر، فصل في النهي، فصل في الإجماع، فصل في القياس إلى آخره. والفصول جمع فصل، وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواه، تشتمل على مسائل غالبة. وأما الأبواب فهو في الغالب أعم من الفصول، يعني أيهما يندرج تحت الثاني، الفصل ولا الباب؟ يعني التقسيم الكبير الأعم هو الأبواب، وتحته فصول. أحسن، إذن الباب أعم من الفصل، لأن الباب اسم لجملة من الفصول. والفصول معناها مواضع مختصة من العلم. فالفصول أحيانا بعض العلماء يسموها مسائل، يعني يعقد أبواب وتحتها مسائل، وغيرها غير من العلماء يسميها فصولا. والكتاب أعم لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ولذلك في الدراسات الأكاديمية المعاصرة في المباحث في قصد الأطروحات والبحوث العلمية لا بد أن يكون تقسيم أولا على أبواب ثم فصول ثم تحت الفصول مسائل ثم تحت المسائل مطالب يسمون المطلب الأول المطلب الثاني وهكذا وهذا من باب التنظيم يعني وإلا فمعناها الأسلوب هذا فيه إيجاز وفيه ترتيب للمسائل وفيه استيعاب قال وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء يعني العلماء الذين يعقدون في كتبهم فصولا ثم أبوابا ثم مباحث ثم مطالب ثم مسائل إلى آخره من التقسيمات يقصدون بذلك تنشيط القارئ وترغيبه فإنه إذا كمل مثلا الباب الأول يشعر أنه قطع شوطا في الكتاب كذلك حتى المسافرين يفعلون ذلك في السابق معنا يقطعون المسافات ويقسمونها إلى أشواط وإلى برد يعني البريد يعني فلان قطع بريدا يعني قطع مشوارا ومسافة في السفر فالإنسان لما يعني يقطع مرحلة نفسيا يشعر براحة ويشعر بنشاط ولذلك القرآن قسم إلى أرباع كم ربع في القرآن؟ أربعة أرباع والأرباع مقسمة إلى أحزاب والأحزاب تحتها أو أجزاء قبل الأحزاب ثم الأحزاب بدورها مقسمة إلى أثمان كم ثمن؟ ثمانية أثمان وهكذا فالعلماء قسموا ذلك تنشيطا للحافظ اللي يحفظ القرآن يعني يقول لك أنا حفظت الربع الأول فيشعر أنه قطع شوطا طيبا في الحفظ فينشط لإكمال ما تبقى لذلك يجتمعون الناس يعني يقسمون مثلا الدرس أو المحفوظ إلى أثمان حتى يعني يكون في ذلك علامات يقفون عندها في الحفظ وفي المراجعة وفي التسميع قوله المصنف قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه قوله من أصول الفقه يعني من هذا العلم وقلنا إن اسمه أصول الفقه فهو يسمى بأصول الفقه قال وذلك مؤلف من جزئين ذلك هذا الضمير هذا اسم الإشارة هذا يعود على ماذا هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين تكون يرفع صبعه قلنا ذلك هذا اسم الإشارة يعود على ماذا ذلك الاسم أي اسم العلم اسم العلم أحسنت وذلك المقصود أصول الفقه يعني وذلك يعني وأصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والشيخ قال في المتن والأصل ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره قال وذلك مؤلف من جزئين يعني من أصول وهو من ناحية العربية إيش أصول جمع لا هيك حيث اشتقى لكن في إعرابية أصول إعرابها كذا والفقه إعرابها كذا مضاف ومضاف إليه فالأصول مضاف وكلمة الفقه مضاف إليه هذا مركب إضافي وهذا المركب الإضافي هو مسمى هذا العلم اللي هو أصول الفقه أصول الفقه إذن هذا العلم يتركب من كلمتين مضاف ومضاف إليه ولتعرف وحتى تعرف معنى أو مدلول هذا العلم فعليك أن تعرف أن تجمع أن تعرف كل مفردة على حدة ثم تجمع المفردتين لتعرف يعني معنى هذا العلم فأصول كلمة والفقه كلمة إذن هذا الاسم مركب من كلمتين لا يمكن معرفة معنى هذه العبارة إلا بعد معرفة ما تركبت منه والعلماء يعني يعرفون هذا العلم باعتبار مفردتيه ويعرفونه أيضا باعتباره يعني هذا المسمى علما على ذلك العلم مفردين المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية وجمع لأن أحد الجزئين وهو لفظ أطول أصول جمع فدل على أن المفرد هنا ما ليس بمركب وقل مفردين ليبين أن التأليف قد يكون من جزئين مفردين كما هو هنا، وقد يكون من جملتين، وقد يعني يكون من فعل وفعل. يعني هذه هذا المسمى مركب من جزئين مفردين، الجزء الأول هو كلمة أصول وهو مضاف، والجزء الثاني هو كلمة الفقه وهو مضاف إليه. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف الأول لأصول الفقه، وهو التعريف باعتباره لقبا على هذا العلم ولا باعتبار مفرديه؟ باعتبار معناها باعتباره مركبا من مفردتين، ولا باعتباره اسما لقبا يعود على علم معين؟ باعتبار المفردتين. لماذا؟ الدليل أنه قسم المسمى إلى لفظين، قال: فالأصل، ثم قال: والفرع. فعرف إذن علم أصول الفقه بتعريف المفردتين اللتين اشتمل عليهما مسمى هذا العلم، كلمة أصول وكلمة الفقه. لأن العلماء إذا أرادوا تعريف الشيء إما أن يعرفوه باعتباره لقبا، أو أن يعرفوه بما تضمنه من مفردات. قال هنا: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فالأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدار، وأصل الشجرة هو طرفها الثابت في الأرض. إذن أصل الجدار هو الأساس، وأصل الشجرة هو الجذع. نعم، كما قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، إذن هما يكون معناها هو الثابت الذي يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. وأما في هذا من حيث اللغة ولا الاصطلاح؟ هذا لغة مش اصطلاح، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن كلمة الأصل لها عدة معاني في الشريعة، لها عدة معاني. كم معنى ذكر هنا الشيخ من الشارح؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول: يأتي الأصل أو يطلق الأصل على معنى الدليل، كقولنا الأصل في وجوب الصيام قول الله تعالى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأصل في وجوب الطهارة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. الأصل شكون يضرب لنا مثال ويجيب لنا الدليل؟ تفضل. الأصل في وجوب القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. أحسنت. غير سهل عادة شيء ماشي، أعطيني مثال على هذا النسق. الأصل هنا بمعنى الدليل. تفضل. الأصل في الصلاة إن الصلاة الأصل في وجوب الأصل في وجوب الصلاة على وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موضوعا. أحسنت. اللي جنب الشيخ اللي جنب لقبلك. لقبلك. تفضل. وجوب الحج. أحسنت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بارك الله فيك. تفضل. الأصل في وجوب الجهاد في سبيل الله قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كفر بكم. أحسنت. تفضل. الأصل في وجوب النهي عن الابتداء في الدين ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. أحسنت. نعم. الأصل في تحريم الميتة قدمت عليكم الميتة والدم. أحسنت. بارك الله فيك. هذا صاحب القبة. الأصل في وجوب الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. كمن فرض؟ كمن؟ فرض. جزاك الله خير. تفضل واسع. أي أنت؟ الأصل أنت الشيخ. هي. في تحريم الزنا يجب يجيب حكم. في تحريم الزنا ولا تقرب الزنا. نعم. حسن. الشيخ أحسنت. هنا فيها وأنحكم بينهم أحسنت في أمر وجوب أحسنت غيره. لكن لما تقول الأصل في كفري هكذا، أما تقول في الوجوب فعل أمر، أمر في الوجوب. تفضل. الأصل في ترك الصلاة الكفر، العهد الذي بيننا وبين الصلاة طبعا تركها فقط كفر، نصلح ذلك لا دليلا. أيضا تفضل. الأصل في وجوب التحكم بالله ورسوله، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أحسنت. الأصل في تحريم التبرج، قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الأصل في قبول الأعمال النية، الدليل إنما الأعمال بالنيات. أحسنت أحسن بارك الله فيك. إذن هذا هو المعنى الأول لعبارة الأصل، وتأتي وقد جاءت هنا بمعنى الدليل. نعم. وتأتي أيضا عبارة الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، ومنه قولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. هنا الأصل بمعنى الدليل أم ماذا؟ مش بمعنى الدليل، وإنما بمعنى مش الحالة، لا هنا كلمة الأصل، الأصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة. قال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل في الميتة عدم أكلها أو تحريم أكلها. إذن الأصل هنا بمعنى ماذا؟ القاعدة المستمرة. شكون يجيب لنا مثال بهذا المعنى للأصل على نفس هذا النسق؟ أصل تحريم الميتة. لا أه؟ الأصل تحريم الميتة. نعم الأصل بمعنى القاعدة المستمرة. الزرورية تجيب المحظورة. وين كلمة الأصل؟ شغال تدريبك. نريد أن تستعمل كلمة الأصل في هذا المعنى اللي هو القاعدة المستمرة. جيب مثال سهل. الأصل في كذا الشيء الفلاني. الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل ولا المنع؟ الحل. الإباحة ولا الحظر؟ الإباحة. الأصل في الأبضاع يعني في الأنكحة، الأصل في الأبضاع التحريم. أحسنت. الأصل في العبادات المنع ولا الإباحة؟ المنع، حتى يأتي دليل. وهكذا يعني القاعدة المستمرة. تفضل. الأصل في الطهارة استعمال الماء. أحسنت. نعم بالضبط، لأن التيمم هو عدول عن الأصل لعذر أيضا. تفضل. الأصل براءة الذمة. نعم القاعدة المستمرة في الشرع براءة الذمة من أي تكليف. أين فضل. الأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل التحريم. أحسنت بالضبط. أيضا تقصير الصلاة على عكس على خلاف الأصل. نعم تقصير الصلاة للمسافر على خلاف الأصل. على خلاف الأصل. نعم لأن القصر في السفر رخصة والعزيمة رخصة. نعم لأن إذن الأصل هو الإتمام. فضل. ولذلك في الحديث فرضت الصلاة ركعتان ثم أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إيه تفضل. الأصل في الدين الكتابة لا. حتى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بين. لا هو العلماء من الصحابة على أن الكتابة هنا ليست لي للوجوب، بل هي أمر مندوب. على الكتابة ليست واجبة، ليست واجبة، لكن الأصل في الإنسان كما قلنا أن ذمته شاغرة من الدين. الأصل أن الإنسان ليس عليه ديون وليس عليه حقوق متعلقة بذمته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. نعم فضل شيخ. الأصل في النساء القرار في البيت. نعم. وليس سقط بالضرورة. أحسن. الأصل القرار بمعنى القاعدة المستمرة. الأصل هنا بمعنى لا لا تصلح هنا. لماذا؟ لأن لما تقول الأصل في قرار المرأة في بيتها قوله تعالى وقرنا في بيوتكن يكون صحيح، لكن هنا بمعنى الدليل. نريد قاعدة مستمرة في الشرع. الأصل في شرب الخمر أنه حرام. نعم صحيح. طب. الأصل في أكل لحم الخنزير التحريم إلا للضرورة. التحريم إلا للضرورة. الأصل في الكلام الحقيقي. الأصل في الكلام الحقيقي. أحسنت. نعم. الأصل في النهي تحريم. الأصل في النهي التحريم. نعم. الأصل في الإنسان الإسلام على حسب الفطرة في بلد المسلمين. صحيح. نعم. الأصل أن تدخل الدولة. يولد المرء على الفطرة. أي نعم صحيح. الأصل في المسلم لا ينجس. لا ينجس. وهذا الأصل أي. فما خلاف. لا هو المؤمن لا ينجس كما في الحديث. المؤمن لا ينجس. أي المؤمن لا ينجس حديث أبي هريرة. لا يجوز الكذب إلا على الزوجة على خلاف الأصل. يعني الأصل في الكلام الصدق. الأصل حمل الكلام على الصدق إلا في حالة. قول السعدي رحمه الله في منظومة قاعدة فقهية: الأصل في المياه الطهارة والأرض والثياب والحجاب. أحسن. نعم. هذه قاعدة فقهية مستمرة وهي أن الأصل في المياه الطهارة. لو وجدت جنبك ماء أنت فالأصل أنه طاهر يجوز لك أن تستعمل. كذلك الأصل في الصلاة أن يصلي الرجل قائما. أحسنت. الأصل في الصلاة أن يؤديها قائما. نعم. الأصل في الأرض طهارة. كذلك. نعم. إلى أخير. أحسنت. من أنت فهمت المعنى. يعني القاعدة المستمرة. المعنى الأخير لكلمة الأصل المقيس عليه. المقيس عليه يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل المقاس. نعم. وهذا في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركان القياس. ما هي أركان القياس؟ المقيس عليه والعلة والمقاس والحكم. نعم الحكم. نعم الحكم والمقيس عليه والمقاس بمعنى الأصل والفرع. والأمر الرابع هو العلة. هنا المقيس عليه في مقابل الأصل. ولذلك الفرع معناها هو الذي جبنا له حكم جديد. أما الأصل فإن حكمه متقرر في الشريعة. شكون يعطيني مثال بهذا المعنى؟ الأصل اللي هو المقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه. يعني الخمر مثلا هي الأصل والمخدرات هي ماذا؟ الفرع. والحكم هو ماذا؟ التحريم. والعلة إذهاب العقل. نعم. وإزالة العقل والإسكار. شكون يجيب لنا بهذا المعنى لفظ الأصل؟ طب تسألونك عن الخمر والميسر. لا جبنا كلمة الأصل بمعنى المقيس عليه. كما احنا جبنا الخمر مثلا قياس. تفضل. مثال لعب البريمسبور. لعب البريمسبور اي هذا مش أصل. هذا هو نفسه أصل. يعني هو صريح قمار. هذا عين القمار. لكن اعطينا مسألة نازلة تقاس على أصل التدخين. نعم. هو ما حكمه؟ حرام. والعلة؟ الضرر. الحاق الضرر. والأصل؟ لا بنفس إلى التهلكة. هلاك. نعم. والأصل ما على ماذا قصته؟ لا تؤتوا بأنفسكم إلى التهلكة. قصته على ماذا؟ لكم قتل لا استحلت لكم الطيب لا تنفروا وحرمت عليكم الخبائث. إيه هذا نص صريح ولا قياس؟ نص صريح. نعم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قتل النفس. قتل النفس. اي نعم. نعم. اذا يحرم على الانسان ان يقتل نفسه. وكذلك التدخين فيه قتل للنفس. يكون هذا المثال صحيح. ايضا ضرب الوالدين قياسا برفع الصوت عليهم. نعم. ضرب الوالدين حرام وهذا فرع مقاس على قول الرجل لوالديه اف. نعم. وان كان هذا معناه عند بعض العلماء ليس قياسا اصلا بل هو قد دل عليه النص من باب اولى. دل عليه النص من أولى معناه هذا فيه نص صريح. نعم أحسنت. طيب إذن هذه ثلاثة تعريفات ذكرنا بها شيخ. ذكرنا بثلاثة معاني لكلمة الأصل اللي خذيناها طيب. أنت طيب تفضل. الأصل ما يبنى عليه غيره. أي هذا في اللغة. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الأصل بالله ثلاث معاني. أولا خذيناها تو ما كنتش معانا انت. اي هو المقيس عليه يعني في مقابل الاصل الفرع. ايوه. والمعنى الثاني ها العلم. لا مش هذا. الاصل يصق على معنى الدليل ياتي بمعنى الدليل وياتي بمعنى القاعده المستمره في الشرع وياتي بمعنى المقيس عليه. المقيس عليه اللي هو في مقابل الفرع. هنا اصل وفرع وعله وحكم. هنا المقيس عليه هو الأصل. نعم. هو نفسه الأصل. إذن هذا المركب قلنا أنه مركب من مفردتين، الأولى كلمة الأصل ولها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، بل ثلاث معاني في الشرع. وأما الفرع فهو ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة فإنها مبنية على أصلها، يعني الأصل في الشجرة هو ماذا؟ هو الجذع، والفرع هو ماذا؟ هو الأغصان والثمرة. أحسن. وفروع الفقه مبنية على أصول الفقه، يعني أصول الفقه بمعنى الأدلة وبمعنى القاعدة المستمرة وبمعنى المقيس عليه، هذه كلها تبنى عليها الأحكام الفقهية، كلها تبنى على أصول الفقه. وإنما عرف الفرع مع أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو الأصل. أو ابن الشيخ الجويني يتكلم على أصول الفقه قال وهو يشتمل على مفردتين، الأصل أو أصول والفقه، ثم عرف الأصل وهو ما يبنى عليه غيره، وزاد عرف الفرع. ايش دخل الفرع؟ مقابل، لأن الفرع هو مقابل الأصل. يعني الآن هو فسر أصول الفقه باعتباره مفردتين، ثم فسر إحدى المفردتين بما يقابلها وبضدها تتميز الأشياء. أحسنت. ففسر لك الأصل بضده، قال لك الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. فأنت لما تعرف، إذا ما فهمتش الأصل فأنك ستفهم الفرع. ولذلك هذا منعها من الواضح، الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، معناه ما يحتاج، ما يمكن تبسيط أكثر من هك. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء، يعني الشيخ بهذا المعنى، وعب سهل لك إلى أبعد حد. قال وإنما عرف الفرع مع أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحد الجزئين وهو الأصل، والشيء يتضح غاية الإيضاح إذا ذكر مقابله. أو يقال إن المؤلف قد قصد التنبيه على أن الفقه مبني على الأصول، يعني الفرع يبنى على الأصل وكذلك الفقه مبني على أصوله اللي هي أصول الفقه، وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه والجزء الثاني وهو الفقه مبني. وأما الجزء الثاني من المركب فهو إيش؟ الفقه. إذن أصول الفقه، الشيخ إلى حد الآن يعرف هذا المصطلح اللي هو أصول الفقه، هذا المسمى باعتباره لقبا ولا باعتبار مفردتيه؟ باعتبار مفردتيه. وعرف الأصل لغة واصطلاحا، في اللغة هو ما يبنى على الأصل ما يبنى عليه غيره، نعم. وفي الاصطلاح له ثلاثة معاني، الدليل والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. ثم الآن سينتقل إلى الفقه، والفقه سيعرفه أيضا في اللغة وفي الاصطلاح. الفقه لغة الفهم، أحسنت، ففهمناها سليمان. الفقه قال ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. والفقه أخص من الفهم، الفقه في اللغة الفهم، لكن الفقه أخص من الفهم. تقول فهمت المسألة الرياضية الفيزيائية، وما تقول فهمت أو فقهت، أو تقول العكس فقهت المسألة الرياضية، لكن ما تقول فقهت أن السماء فوقنا، هذه ما تحتاج إلى فقه. فلذلك الفقه أخص من العلم من الفهم ولا العكس؟ الفقه أخص من الفهم، الفقه أخص من الفهم، نعم. الفهم أعم، الفهم يشترك فيه الذكي وغير الذكي، وأما الفقه فهو يعني أخص. ولذلك قال الفقه لغة الفهم، أي فهم غرض المتكلم من كلامه. قال الجوهري الفقه الفهم، إذن الفقه لغة الفهم. ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم المراد. وهل هذا ما نفقه بالمعنى الأخص ولا العام؟ بالمعنى العام، ما نفهم، نعم. يقول الجوهري، شكون الجوهري هذا؟ عالم في اللغة، مش في التفسير، في اللغة. قال الجوهري الفهم الفقه الفهم، تقول فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه ولا ينقه، عبارة لا يفقه ولا ينقه، يعني لا يفقه بنفس المعنى. ثم خص به علم الشريعة، صار الفقه مخصوصا بعلم الشريعة، يعني إذا قيل الفقه صار مصطلحا علميا، مثل الطب صار معناه التخصص، ما عادش مجرد الفهم، صار لا، يعني إذا سمعت كلمة فلان فقيه ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ عالم بماذا؟ بالشريعة، نعم. هذا المقصود، مش كما يسمون فقيه قانوني الأخرين، فقيه قانون هذا جاهل قانون، كل ما ازداد فقهه بالقانون ازداد جهل. طبعا القانون المضاد لشرع الله الوضع، فلذلك معناها الفقه صار أخص أو صار يطلق على المعنى على علوم على نوع من علوم الشريعة وعلى تخصص من تخصصات الشريعة، والعالم به يسمى فقيها. وفقها بالضم فقاهة، وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك. انتهى كلامه في الصحاح. الصحاح هذا مؤلف في اللغة أو في المصطلح أو في قصد في المعجم في المعاجم اللغوية للجوهري، هذا من حيث اللغة. إذن الفقه لغة الفهم، واصطلاحا شكون يعرف لنا الفقه اصطلاحا؟ كان يرجى به كل علوم الدين، وذلك استناد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو ما علم هو العلم بالأحكام بحكم الشرعي. أحسن، هو هذا الفقه، هو هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقول الشيخ. وعرف أيضا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذا الفقه له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. نحن نختار هذا التعريف اللي اختاره الشارح، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اكتبها العبارة هذه: الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قوله معرفة، المعرفة تشمل اليقين وهو ما أدرك إدراكا يقينيا. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معناها مش كل معرفة لأي حكم شرعي يسمى فقها، بل إن المقصود معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهو ما أدرك إدراكا يقينيا، كمعرفة أن الصلوات خمس وأن الزنا محرم في مقابل الظن، وهو ما أدرك على وجه راجح، مثل معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور، وأن الزكاة غير واجبة في المحولي المباح على أحد الأقوال. إذن الفقه يكون أحيانا معرفة للأحكام الشرعية على وجه الظن، وأحيانا يكون معرفة للأحكام الشرعية على وجه اليقين. يعني ثم مسائل في الفقه الحكم فيها معروف ظنا، مش ظن بمعنى شك، ولا ما ظن بمعنى يعني ظن غالب، وليس يقينا، ظن يعني ليس بالإجماع، في مقابل اليقين الذي هو محل إجماع ومنعقد عليه الاتفاق. يعني الآن معرفة حكم حرمة الزنا معروف ظنا ولا يقينا؟ يقينا، لأن دليله قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. بالضبط هذا. قال: والمراد بالمعرفة هنا الظن. هنا في الفقه لما يقول لك معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها على جهة الاجتهاد، المعروف على جهة الاجتهاد، يريد هنا الظن ولا يريد اليقين. قال: وهنا المراد بالمعرفة الظن، لقوله التي طريقها الاجتهاد. كيفاش عرفنا أن هنا المعرفة من طريق الظن وليس اليقين؟ لأنه في العبارة نفسها في التعريف قال: التي طريقها الاجتهاد، لأن المسائل اليقينية هل يجتهد في معرفتها؟ لا يجتهد، معناها ينزل النص مباشرة. وأحل الله البيع وحرم الربا، ما حكم البيع؟ حلال. ما حكم الربا؟ حرام. هذا باجتهاد، هذا باجتهاد، ليس باجتهاد، هذا تنزيل، هذا حكاية لحكم الشارع مباشرة، ولذلك الحكم فيه ظني ولا يقيني؟ يقيني بالضبط. أما في الفقه يعني في تعريف الفقه اصطلاحا، فإنه يقصد به معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، يعني يقصد بالمعرفة هنا المعرفة الظنية. أحسن. قال: لا الأحكام الشرعية إذ لو كان، فهو صفة للمعرفة، لا الأحكام الشرعية إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد، لأنه يعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد. فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد. لذلك قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التي هنا هذا الاسم الموصول يعود على ماذا؟ على الأحكام ولا على المعرفة؟ الأحكام الشرعية. زيد ركز. الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المعرفة. ها؟ لا. الحكم الشرعي. ناشف. الشيخ في الأخير التي هنا يعود على المعرفة ولا على الأحكام؟ جزء. على المعرفة أحسنت. لا على الأحكام عفوا.